بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 77 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. حقيقة أيها الإخوة، لا يمكن أن نتجاوز حادثة صلح الحديبية أو المعاهدة بين المسلمين وكفار مكة دون أن نلقي الضوء على بعض المواقف، الأحداث التي يجب أن ينظر إليها المسلم ليجعلها عبرة له فيما يقابله مما يشابهها. وقد كانت هذه الحادثة من أعظم الحوادث التي يستنبط بها الفقهاء والعلماء في مسائل السياسة الشرعية. ونبدأ أيها الإخوة حتى نكسب الوقت في بعض تأملات يجب على المسلم أن يتأملها، وفي بعض المواقف التي يجب أن ينتبه لها ويستفيد منها. أولا أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الرضا والمغفرة والرحمة من الله لا وقت لها ولا مكان. فما يدري المؤمن في أي لحظة أو ساعة أو موقف أو مكان يغفر الله له. فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا يريدون العمرة وقد أشعروا هديهم وقلدوه، وخرجوا ليس معهم إلا سلاح الراكب، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهم لبديل بن ورقاء ولعروة بن مسعود. ثم لما جاءهم خبر مقتل عثمان وكان كذبا، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المبايعة على أن لا يفروا أو على الموت. فبايعه أيها الإخوة 1500 صحابي كلهم. نزل فيه قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وصار لهم هذا لقبا يعرفون به. ولذا فإن سعيد بن المسيب وهو من سادات التابعين قال: والله لا أحكم على أحد بجنة أو بنار خلع عبد الله بن عمر، لأنه كان في هذه الحادثة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان مع أبيه عمر تحت شجرة، فقال عمر: ما بال الناس يجتمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب يا عبد الله فانظر. فذهب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابة بعدما بلغهم مقتل عثمان، فبايع عبد الله بن عمر، انظر إلى الحرص، ثم ذهب فأخبر أباه فجاء فبايع. ولذلك هم بعد أهل بدر، وهنيئا لمن جمع بين الأمرين. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. استشعر يا أخي، استشعر وأنت تقرأ هذه الآيات كان يقرأها الذين شهدوا هذه البيعة ويقرؤون رضا الله عنهم، كعبد الله بن عمر والعشرة من الجنة وبقية الصحب الكرام. أسأل الله أن يرزقنا سلوك الطريق الذي يوصلنا إلى رحمته ورضوانه. المقابل لهذا أيها الإخوة من الفوائد أن المرأة قد يصل إلى أسباب رحمة الله له ثم ينصرف عنها، وهذا متوافر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من منا الآن لا يتمنى ويقول: ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما؟ ما أظن مسلما إلا وهو يتمنى لو أنه كان معهم فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معهم رجل يقال له جد بن قيس من المنافقين. الصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الله عليهم، وهذا يختبئ خلف ناقته، يقول الصحابي: كأني به يلتصق بظهر ناقته حتى لا يرى، لا يريد أن يبايع فلم يبايع. كم مليار مسلم يتمنى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أنه كان مع مواهب، وهذا حرمه الله وهو يرى البيعة التي سيرضى الله عن أهلها. إذن الذي يهدينا إلى سبل رضاه ورحمته سبحانه والله. لا تعتمد على نفسك في شيء، وسل ربك أن يجعلك في المواطن التي يرضى عليك فيها وأن يبعدك عن المواطن التي يسخط عليك فيها. والله ينبغي أن نتأمل أيها الإخوة ما بين هذا الرجل وبين رضوان الله إلا خطوات، ويذهب ويختفي وراء الجبل. أيضا من الفوائد أيها الإخوة أنه مهما أحببنا بعض الأمور أو كرهنا بعضها فهذا لا يلزم أن يكون ما نحبه خيرا وأن يكون ما نكرهه شرا. قد نكره أمرا وهو من خير الأمور، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وأيضا في بدر مر معنا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وهنا يا أيها الإخوة كان الصحابة يريدون العمرة للصلح، ولذلك تأخروا. وعمر كما سبق معنا سأل أبا بكر ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس تشكيكا منه في الإسلام وإنما اعتزازا به، فلماذا لا ندخل إلى مكة؟ وكرهوا هذا الأمر لكنهم فعلوه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا العهد خيرا من كل ما مضى في دخول الناس إلى الإسلام. ما بين هذا وبين فتح مكة إلا سنتين، ودخل معه 10,000 صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا العهد ذهب 1,500. حتى قال عمر يا رسول الله ألسنا كذا ألسنا كذا كما سبق معنا ألسنا مسلمين، ثم قال فإنك قد قلت لنا ألم تقل لنا إنك طائف أو إننا طائفون بالكعبة، في رؤيا رأها النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الكمال فيه صلى الله عليه وسلم، قال أقلت لك في عامنا هذا؟ ثم قال إني رسول الله ولن يخذلني. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قاله أبو بكر قبله. يقول عمر فأعتقت وتصدقت وفعلت أمورا كثيرة إعظاما لما قلته، وكيف دخل هذا الأمر في نفسي. يقول عمر حتى رأيت أني قد كفرت عن هذا. وهذه هي الفائدة الرابعة، على علم عمر وسابقته وعقله، إلا أنه لم يصل إلى ما وصل إليه أبو بكر، بل قصر تفكيره عن هذا. ولذا قد يخطئ العالم، قد يخطئ الشيخ، قد يخطئ الذي يعرف بعلمه ولو بلغ ما بلغ. فهذا عمر قد أخطأ رضي الله عنه ولم يستطع أن يستوعب هذا الأمر. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.